فشلت قل لي ماذا فشلت هملت قل لي ماذا هملت حرقت قل لي ماذا حرقت قتلت قل لي لماذا قتلت لم تجب عن أسئلتي وقطعت طريقك معي إن كنت خلقت لأحترق فسأحرق العالم معي أنا سفاح القبض وأنت متاح أنا سفاح قبل قتلكم لن أرتاح أنا سفاح أتيت بالنار الزرقاء أنا سفاح بعد لا يوجد بقاء أنا سفاح لست أنا تويا مادة بي أنا سأحرقكم معي هنا رنجي سأعود لك للانتقام لست أبي لست ابنك ابنك مات في الحطام تويا مادة للأبد لا تحلم حتى بينفصام عدت لك اليوم نهاية لهذا الخصام لم تعامل تويا على أنه من العائلة لكنه قال لي أن أحرق تلك العائلة قلت أني فاشل ولم تتركني أعيد بعد موتي تحزن في حياتي ماذا أستفيد وفي البعيد وحده ابنك وأنا رمادي في الرياح لن تفرح أني عدت لأني عدت كسفاح القبض وأنت متاح قبل قتلكم لن أرتاح أتيت بالنار الزرقاء لا يوجد بقاء أنا سفاح لست أبي أبي هو ملك الموت لا تفسر لي لا أريد سماع صوت فشل أن قوتي تحرقني حتى أنا لم أصدقني نظرات الفشل ترمقني والظلام نحوه يغرقني تعالي مستين هذه فقط حجة حتى أعود لكم أسبب لكم رجع شيجاراكي في المقدمة أنتظر فعله أتعرج سأحرق العالم بعده فأفكاري لا تتعرج لا تختبئ من نيراني لا يمكن لأحد أن يحميك لم تربيني وأنا صغير لكني عدت لأربيك أنا سفاح عندي متاح أنا سفاح قبل قتلكم لن أرتاح أنا سفاح أتيت بالنار الزرقاء أنا سفاح بعد لا يوجد بقاء